50 languages. 93. 93. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. Subordinades amb sí. لا أدري إن كان يحبني. No sé si m'estima. لا أدري إن كان سيعود. No sé si tornarà. لا أدري إن كان سيخبرني. No sé si em trucarà. إن كان حقا يحبني. Si m'estima? No ho sé. إن كان حقا سيعود. Si tornarà? No ho sé. إن كان حقا سيخابرني. Si em trucarà? No ho sé. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Em pregunto si pensa en mi. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Em pregunto si en té una altra. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Em pregunto si menteix. ما إذا كان يفكر في حقا. No sé si pensa en mi. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. No sé si en té una altra. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. No sé si diu la veritat. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Dubto que realment li agradi. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Dubto que m'escrigui. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Dubto que es casi amb mi. ما إذا كان حقا يريدني. Li agrado? No ho sé. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Si m'escriurà? No ho sé. ما إذا كان حقا سيتزوجني. Si es casarà amb mi? No ho sé.